فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. And said, "Is it one human being among us that we should follow? Indeed, we would then be in error and madness."